أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صور لهم وأملالهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أطوانهم؟ ولو شاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذه الآيات من سورة محمد عليه السلام، وفيها وهي سورة مدنية، وفيها من الأحكام الشيء الكثير، وقد بين فيها الذين آمنوا وصفاتهم والذين كفروا وصفاتهم. والآن يبين لنا صفات المنافقين، والنفاق هو معنى أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر. فيقول هنا: أفلا يتدبرون. أفلا يعني استفهام بمعنى تقرير، يعني معنى تدبروا القرآن، اقرأوا القرآن نعم، واعملوا بما فيه، وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه نعم، واعملوا وخافوا من وعيده إلى غير ذلك. هذا أفلا يتدبرون القرآن. يقول آمرا تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه، لازم ما نعرض يقول أنه سحر أو أنه أساطير الأولون كما قال المشركون، بل القرآن هذا فيه النور وفيه الحكمة وفيه يعني نبأ ما قبلكم وما بعدكم، وهو الحاكم والمسيطر. وهذا معنى أفلا يتدبر. أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب القفل معناه إذا يعني قفل يعني معنى، لأنه نحن إذا عندنا صندوق وسكرنا بالقفل ما حد يفتحه، وكذلك القلوب لها يعني ما تسمع، زي ما ذكر القرآن في كتابه، يعني يسمع القرآن لكن لا يستفيدون منه، بخلاف المؤمن فإنه يستفيد من القرآن فائدة عظيمة جدا، وهو كل شيء فيه يعني أقفاله. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد، الرسول قال يعني هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. الرسول قرأ هذه الآية على أصحابه، فقرأ هذه الآية فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلما قرأ هذه الآية رجل كان يعني جالسا عنده وكان من أهل اليمن، فقال: نعم عليها أثقالها، يعني لا تفهم القرآن إلا أن يعني يزيل الله عنهم هذا الشيء. فإذا أزيل عنهم، وكثيرا من الذين كانوا يكذبون القرآن ويقولون أنه سحر وأنه أساطير الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم أسلموا وحسن إسلامهم وآمنوا بالقرآن بعد أن كانوا يقولوا أساطير الأولين وإلى غير ذلك. فهذا يعني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيقول في هذه الآية يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال: بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معاني. وقال ابن جرير قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفال وحتى يكون الله تعالى يفتحها ويفرجها. فما زال الشاب نعم في نفس عمر رضي الله تعالى عنه، فلما ولي عمر استعان به يعني معلوم أن عمر تولى الخلافة في عام 300 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا الرجل رجل صالح، فاستعان به معناه وظفه فوظفه في وظيفة تليق به، يعني ما راح طلبها كما هو الآن في العصر هذا، إذا واحد مثلا يبغى وظيفة لازم يتقدم لإيه؟ للوزارة التي كانوا هذول الأولين، لا الذي يطلب ما يؤذفه أبدا ثم قال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم معنى يعني ارتدوا يعني بعدما يعني فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر، يعني بعد ما أسلم، ومعروف أن بعض الناس يسلم ثم يرتد، ثم بعضهم يكون مسلم ثم بعد ذلك يصير منافق، فهذا معنى الذين ارتدوا فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر من بعد ما تبين لهم الهدى. فهدى يعني معروف الإسلام باين. وقد خط رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة خطا هكذا مستقيما هكذا، وخط على جانب الخط المستقيم ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا، ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وثبت في الحديث الصحيح في السنن يعني اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. ونحن نقرأ المسلمين في كل ركعة من ركعة اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام، هو القرآن، هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا التفسير لو قال ما هي الصراط المستقيم؟ قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صح. الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو القرآن، تفسير معنى واحد، لأن هذه الثلاثة متطابقة معا. فيقول إن الذين ارتدوا بعد ما تبين لهم الهدى، فالرسول بين الحق من الباطل وبينه كل شيء، حتى أنه جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في آية من آيات القرآن إنك لا تهدي من أحببت، يعني خلق التوفيق في القلوب هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ما حد يستطيع. وفي آية أخرى يقول للرسول خطابا وإنك لتهدي إلى صراط، يعني ترشد الناس وتدلهم، فهو الذي علمنا كل شيء، علمنا التوحيد وعلمنا الصلاة وعلمنا الزكاة وعلمنا الحج وعلمنا ما يجب للوالد وما يجب للوالدة وما يجب للحاكم وما يجب للمحكوم، كل هذا. حتى أن رجلا قال نبيكم علمكم كل شيء، قال نبينا علم حتى الخراء، آداب دخول الخلاء علمنا. مسلم يبغى يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخلاء، يخرج يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. هذا الناس غير المسلمين يعرفوا هذا، يقولوا هذه أشياء عادية، صار عشران يروح يشوف خلاص هذه آداب. فإذا ذي هذه الأشياء بينها لنا، فما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا عليه. فلذلك صلوات الله وسلامه كل شيء يعني موجود في القرآن. وإذا القرآن يعني أجمل، نعم السنة تبين ذلك. إيش السنة؟ هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك في كتاب الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالبيان يجي يجي بكم. مثلا الله أمر بالصلاة خلاص، طيب الصلاة متى تصلى؟ مين بيّن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول قال أن خمس صلوات كل يوم وليلة، ثم وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء. ولله على الناس حج البيت من متى؟ بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج متى يكون. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الحج أشهر معلومات، يعني حد حين يصير في رمضان ما يصير، لازم يكون في إما في شوال أو في ذي القعدة إلى عشر ذي الحجة، وفي غير ذلك ما في. في عمرة، العمرة طول السنة، أبدا العمرة طول السنة، وعمرة في رمضان تعدل حجة معي، إذا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فالإنسان إذا جاء في هذه الأيام له أن يعتمد، وأما الحج فله وقت ما، وكذلك الصلاة وكذلك الصيام وكذلك الزكاة، كل هذا بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّنته السنة. ولأجل ذلك نحن في حاجة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حاجتنا إلى الماء وإلى الهواء وإلى الأكسجين، لأن ما لا يمكن بدون السنة. فالسنة هي التي، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم في هذه الآية يقول يعني بعد ما تبين لهم أشغال صور لهم، أي زين لهم وحسنه، وأملى لهم أي غرهم وخدعهم. معلوم الشيطان دائما يخدع الناس، حتى خدع أبانا آدم، أبانا آدم ربنا دخل الجنة وقال له أسكن في الجنة ولا تأكل من هذه الشجرة، خلاص فجلس، فجعل الشيطان فوسوس إليه الشيطان، قال آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني تبغى تقعد في الجنة دائما فما يمكن تقعد إلا إذا أكلت من هذه الشيء. وهذا لحكمة يعلمها الرب عشان يخرج من الجنة ويصير هذا الأمة دي العظيمة دي إذا كانت في الجنة يولدوا ما في هناك ولادة. فهذه لحكمة يعني. وكذلك الشيطان دائما يعني يغمر الناس وله خطبة يخطبها في أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخرفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أمري. يعني لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار هو يخطب هذه الخطبة. وقال لما قضي الأمر يعني نعم إن الله وعدكم وعدكم إذا اتبعتم الرسل وآمنتم بي ادخلكم وإذا اتبعتم الشيطان ادخلكم كده يعني. ويقول لما قضي إن الله وعدكم وعد وعدت فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. إيش السلطان في القرآن؟ بمعنى الحجة والبرهان. أي آية تشوف فيها سلطان معناه إيه؟ الحجة والبرهان. هل أنا جبت لكم يعني إذا اتبعتموني أدخلكم الجنة؟ ما دلهم بس يزيلهم المعصية هذه طيبة، أكل الربا طيب، تكسب آلاف، بيع المخدرات طيبة، بعد ما كان عندك 10 ملايين، وما فيها من الخطورة. مثلا في المملكة العربية السعودية واحد يبيع المخدرات يقتل، أما في بعض البلدان لا، يجيب محامي ويخرج كمان بريء يقول يطالب بشرفه كمان. فهذه يعني أشياء يعني الشيطان. فهذا معنى زين لهم الشيطان ثم الله يقول عن الشيطان والله فالإنسان أي شيء يعمل الله مطلع عليه. قال والله يكتم ما يبيتون. يكتم ما يبيتون معناه مثلا الناس مجرمين يجتمعوا في ليلة على أيسام مؤامرة لناس من المسلمين، مين اللي مطلع عليه؟ الشرطة ما هي مطلعة، البوليس ما هو مطلع، لكن الله مطلع. فلذلك إذا فعلوا هذه الأشياء ربنا بعد ذلك يجازيهم على هذه الأعمال التي آدى. والله يكتب قوله تعالى ثم ذكر يعني عادة أن كل إنسان لابد يموت، ما في واحد يعيش في هذه الدنيا مدر. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ماتوا، والصالحين والصحابة ورضوان الله كلهم ماتوا، ونحن كذلك سنموت. لكن متى؟ في اليوم الذي حدده الرب سبحانه، لأن أعطاه عمر يعيش 10 سنوات، 100 سنة، 40 سنة، حتى تنتهي يأتيها. والله ذكر يعني المسلم من يأتي الموت يأتي ملك الموت وأعوانه ومعه كفن من الجنة، فيقول أيتها الروح الطيبة أخرجي منه إلى رب غير غضبان، وينسلها كذا نسل كما ينسل الإنسان الشعر من الماء أو من اللبن. أما الثاني الذي دحين ذكره هنا في هذه الآية يعني إخراج فكيف إذا توفتهم، كيف إذا توفتهم هؤلاء الكفار يضربون وجوههم وأدبارهم. يجي ملك الموت يقبض روحه تتفرق في الجسم، ويقوم يجرها جرا كما الإنسان يجر يعني الشوك من الشعر. ثم بعد ذلك لا تفتح لها أبواب السماء، والمؤمن تفتح له أبواب السماء. وهذه آية يعني إذا توفت الملائكة يضربون وجوههم وأدبار، أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وعاصت الأرواح في أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب، كما قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقد جاء في آية آخر سورة إذا وقعت الواقعة نعم فلا أقسم حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني الله يقول مثلا أبوه في النزع يقدر يرد روحه؟ فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب الحدود، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حنين. نزل من حنين معنى الضيافة، يعني زي مثلا يعني الآن ضيف يجيك في بيتك تجيب فنجان قهوة كاسة شراب هذول يعني استقبالهم ايه ونزل من حنين. ايش النزل من حنين؟ ما حار في المية مية ولا في المية ميتين وتصلية جحيم تصلية معناه حرب والقرآن ذكر يعني في سورة الواقعة هذا يعني أشياء ذكر المؤمنون في الأول أن الناس ثلاثة أقسام يعني أصحاب اليمين وأصحاب الشمال وكذلك السابقون وذكرهم في الأول السورة ولما غلق يعني جاب إيه لما يكون محتضر وكل واحد يبغى يصير محتضر ما في واحد يعني لكن الاحتضار هذا قد يختلف واحد تجي الروح تقعد يوم ما تخرج واحد مثلا هو صاجد يرفعه ميت هذا الذي بنقى بنشوفه يعني هذا نفس الآية تقولها فنزل من حنين وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم هذه أشياء لا بد أن تقع ذلك لأنه متبع ليش بلاش وهذا المنافق ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله يعني جاءهم الكتاب جاءهم الرسول وبين لهم الأعمال الطيبة والهذا ومع ذلك اتبعوا الشيطان اتبعوا ومعلوم الله حذرنا من الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا نحن بعض الناس يقول له لا أنت حبيبنا بس أمر وآية في القرآن يقول أنا معاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان تعبد الشيطان يعني ايه يعني لا تطيعوه ايش معنى الاثاثه في واحد واحد نصراني قلت له الشيطان يقول له خايف يعوذ يقول اعوذ بالله فاذا عباده الشيطان هو قاعد فالله بين لنا نطيع مين نطيع الله ونطيع الرسول فالذي يتبع الشيطان ويطيع الشيطان فهو ايه الجاني على نفسه واعطاله ايه عقل يميز يعرف الطيب وبين وجال النبي هذا والرسول بكتاب بين له فيه ما فيه سعادته وما فيه ضرره والقرآن هذا موجود من أول يقرأ من أول الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس فيها الأمر وفيها النهي وفيها الوعد وفيها الوعيد وفيها ما أعده الله للمؤمنين وفيها ما أعده الله للكفار والمشركين والمنافقين وأن الناس ينقسموا إلى ثلاثة أقسام مؤمن وكافر ومنافق وكان في مكة ما يوجد إلا نوعان الرسول من كان في مكة 13 سنة كان مؤمن نعم وكافر ولما هاجر إلى هذه المدينة صاروا ثلاثة أقسام مؤمن وكافر ومنافق وهذا في أول سورة من سور القرآن التي هي بعد الفاتحة الإكلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم هذول المؤمنون بعد ذلك القسم الثاني إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم هذول القسم الثالث ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم 13 آية وراء بعض وفي القرآن كل السور المدنية فيها يعني الأقسام هذه الثلاث وخصوصا يعني المنافقون يعني في سورة براءة يعني سورة براءة هذه بينت يعني أمراض المنافقين وأبدا إيش النفاق؟ النفاق يعني إظهار الإسلام وإخفاء الكفر مثل مثلا عبد الله بن أبي كان يتظاهر إنه هو عبد الله بن أبي هذا كان يعني رئيس لقبيلته وكان يريد أن يؤمر يتوج له التاج وإذا به الرسول هاجر إلى المدينة يصير أميرين ما يصير فعاد الرسول وعاد الإسلام يعني في السنة الأولى وفي السنة الثانية حتى جاءت غزوة بدر فانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول وأصحابه 70 وأسره 70 كان يروح من بلده وهو رجل عظيم فتظاهر بالإسلام، جاء للرسول وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصار يحضر الصلاة ويخرج للجهاد إلى غير ذلك. ولكن مع ذلك ما يعني ما نفعه، لأن النفاق في سورة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني اتخذوا أيمانهم يقول أنا مسلم، جنة معناه عشان لا يقتل، لأنه لو ظهر قال الرسول السحر أو كذا يقتل، فيتظاهر بهذا. وهذا النفاق موجود يعني في كل وقت وفي كل، فإذا كان في عهد رسول الله موجود يكون في عهدنا نحن موجود، إنما قد يقل وقد يكثر، يعني في بلد يكون كثير وفي بعض الآن وهو والآن يعني الناس اللي يخالفوا الإسلام يسموهم زنادقة يعني يعني فهذا يعني فإذا تجد يضربونه ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وطردوا رضوانه. فإن وثم النفاق على نوعين، نفاق اعتقادي هذا كفر أو أشد من الكفر، أشد من إيه؟ من الكفر، لأن الله قال عن المنافقين إيه؟ في الدرك الأسفل من النار، والكفار قال يعني يعذبون، فهم أشد إيه؟ أشد كفرا من إيه؟ من هذا. وهناك نفاق إيه؟ عملي، نفاق عملي يعني يكون ايه في يمكن المؤمن يوصف به، مثال ذلك جاء في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. المؤمن لا يكذب، المؤمن الكامل الإيمان لا يكذب أبدا، فإذا حدث وكذب فهذا نفاق ايه عملي. المرتد لا، عاصم عاصم، فإذا ما تاب ربنا يوم القيامة إن شاء عذبه وإن شاء أغفر. وإذا وعد أخلف، مثلا قال يعطيك المبلغ الفلاني أو يأتيك في الوقت الفلاني لا يأتيك. وإذا اؤتمن خان، وإذا اؤتمن على مال أو على أي شيء كذلك خان. وإذا خاصم فجر، خاصم يعني صار له دعوة في المحكمة، يجي إيه بفصاحته وبلسانه يصيح كذا ويصاي غلبة، ويكون هو رجل مثلا يعني رجل مثلا يعرف المحاكم، ورجل عمره ما شاف المحاكم، لما يجي قدام القاضي ويشوف الكراسي دي ويشوف لك الكتاب دول، حتى الشيء اللي كان يعرفه يبيع، وواحد لا يصير يعني ابدا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لا تتكلموا انتم يا اخواننا اللي هناك، ايش هذا؟ روح هناك لعلكم تختصمون اليه، فيكون بعضكم اغيابي من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد يمكن يخفى عليه شيء، يعني رجل يدعي الرسول أن لي كذا وكذا، وهذاك يسأله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيحكم له. فإذا حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يقضي قطعة من نار، فليأخذها أو ليتركها. فهذا فإذا كان الرسول يمكن هذا، فالحاكم القاضي اللي في المحكمة من باب أولى أبدا. فلذلك لازم النفاق ينقسم إلى هذا، فالنفاق الاعتقادي هذا كفر، مثل النفاق الذين كانوا في عهد رسول الله وفي عهود كلها موجود ولا يزال موجود إلى يومنا هذا. والقرآن تحدث كثيرا عنه في السور المدنية، يعني في سورة البقرة آيات كثيرة، وفي سورة آل عمران آيات كثيرة، وفي سورة النساء، وفي سورة المائدة، وأما في سورة البراءة هذا حدث ولا حرج. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ومنهم من أعطي إذا أعطي رضي وإذا لم يعط سخط إلى غير ذلك. فهذا فلازم نحن، وثبت في الحديث في صحيح البخاري رجل اسمه عبد الله بن أبي مليكة من التابعين، يقول أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه، أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم. وكذلك عمر بن الخطاب مع جلالة قدره وعظمه، والرجل الذي ما في رجل أعظم من عمر بن الخطاب إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان من يعرف المنافقين، يعني كان حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان هذا صحابي دائما يسأل الرسول عن الشر، الصحابي يسأل عن الخير هو يسأل، يقول مخافة أن يدرك. وكان الرسول علمه بعض المنافقين، فلان منافق فلان منافق فلان. عمر بن الخطاب ده مع جلالة قدره العظيم ده يسأل حذيفة ما قال لك الرسول أنا من المنافقين؟ إذا كان ها ما في رجل أعظم، وهذا الرجل العظيم ده الذي ما أعظم منه إلا أبو بكر، بينما يعني لما تولى الخلافة وجلس في الخلافة يعني تقريبا 10 سنوات ونصف، ها 10 سنوات ملأ الأرض عدلا أبدا، وكان يأتيه الخطاب مثلا من الشام أو من العراق أو غير ذلك، فيسأل فين أمير المؤمنين؟ يقول خرج منهم، يروح يدور عليه يستقيم في متوسد حجر تحت شجرة. هذا الرجل العظيم الذي ما رعده من عظيم، بينما هو يصلي الفجر في هذا المسجد يأتي مجرم من المجرمين ويطعنه ويطعن 6 أشخاص يقتلهم، وبعد ذلك لما رأوا والخنجر بيده دغري، واحد رمى عليه ثوم كبير كده فسقط في الأرض، هو الخنجر بيده ساوى على بطنه كده عشان إيه؟ لأن قد تكون مؤامرة يعني ما يكون هو لحاله، لكن إيه عشان تضيع المسألة. وعمر هذا بن الخطاب كان يعني يسأل أسئلة، يقول اللهم أسألك الشهادة، الشهادة في سبيلك، والموت في المدينة. بنت تقول له حبسة كيف يصير؟ لما الشهادة يروح العراق يروح الشام، أما يبعد من المدينة هنا وهذا ما قال لها ما لك شغل أنت، إيش دخلك؟ أنا بأسأل. ولأجل ذلك هو إيه أدرك الشهادة، لأن الذي قتله هذا إيه نعم أبو لؤلؤ غلام المغيرة بن شعبة، وهذا كافر، والكافر إذا قتل المؤمن يصير إيه المؤمن إيه شهيد. وأدرك، ولما أدرك هذه كذلك وهو عشان يخاف على نفسه يعني طلب من إيه من ابنه عبد الله بن عمر أن يستأذن عائشة أن يدفن في جانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لابنه هذا يعني بعد ما أنا أموت وتغسلوني وتحمل الجنازة إلى المسجد فتستأذنها مرة ثانية، فإن أذنت وإذا لم تأذن يدفنون البقية، عشان يكون لما كان هو حي استحت من فأذنت ودفن في جانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القبور الموجودة ما في إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر الصديق، وما في هناك قبور ثابت ولا فاطمة ولا غير ذلك ولا أي أحد. فلذلك هذا يعني هذا العظيم الذي يعني ثم بعد ذلك يقول ما حسب الذين في قلوبهم مرض. إيش المرض هنا؟ المرض قد يكون حسي، رأس وجعان بطن وجعان، هذا مرض إيه حسي كل الناس يصيبه، لكن هنا المراد المرض هنا النفاق، مرض إيه النفاق. فقال في قلوبهم مرض، مرض يعني النفاق، وهذا مرض النفاق هو إيه هو المرض الذي لا يزول. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم؟ إيش معنى؟ يعني الحسد بالمسلمين وهذا ما في نفوسهم من الحسد والحقد للإسلام وأهله القائمين بنصره، يعني يتظاهر المنافق يتظاهر بالإسلام، يجي يصلي يمكن يتصدق يخرج للجهاد ويأخذ سلاح معه، لكن إيه ما في فائدة، لأن الله قال إيه دفاقهم هذا يعني قدام كلما قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين إيه لكاذبون، اتخذوا أيمانهم إيه جنة. إيش معنى جنة؟ وقاية، لأن لو واحد يسكن في بلاد الإسلام وما يقول لا إله إلا الله محمد رسول يقتلوه إلى كان ما في هدنة ما في شيء، فلأجل ذلك هم اتخذوا أيمانهم جنة، يعني نحن من المؤمنين، فحفظوا أموالهم ومالهم وأعراضهم ولا أحد يظهر، ولكن من المطلع عليه الرب سبحانه وتعالى وبعض من المسلمين، والرسول كان يعرف بعض المنافقين. ولذلك جاء في حديث هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الحديث تعيين جماعة من المنافقين، الإمام أحمد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن منكم منافقين فمن سميت فليقم، يعني مرة من المرات الرسول خطب وقال إن منكم من يعني من جملة الجالسين معه منافقين، فمن سميت فقال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان حتى عد 36، وكان حذيفة بن اليمان يعرف البعض، ومنهم المنافقين إيه من آمن وبعد ما كان منافق زال عنه النفاق وأصبح مسلما طيب، وبعضهم بقي على نفاق مثل عبد الله بن أبي بن سلول فإنه بقي على نفاقه حتى مات، حتى لما مات وهو تقريبا يعني رئيس قبيلة، فولده مؤمن صالح قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأمر أحدا يقتلك، فإذا قتله ثم بعد ذلك يجي الشيطان يقول هذا قتل أبوك فأروح أقتله أنا أتيك برأسي، لكن الرسول ما رضي. فلما توفي نعم وكان يعني أحسن يعني لأنه خرج في غزوة إيه بدر، هو خرج في غزوة بدر وكان من جملة الأسرى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس كان رجل طويل كده أبو مع الحرب هذا يتشقق ثيابه، فدوروا مين يعني فما وجدوا له ثوب إلا يعني ثوب عبد الله بن أبي لأنه هو كان طويل وهذا طويل فأخذوا وأعطاه. فلما توفي جاء ولده وقال يا رسول الله اعطي من قميصك شيء يعني نكفنه به، فأعطاه قميصه، فهذا يعني إحسان ما دام أحسنت إلى عمي، وهذا ما ينفعه القميص لأنه منافق، أما لو كان يعني لغيره مسلم كان طيب. وحصل ذلك أن بنت من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت نعم، فأمر الرسول النساء أن يغسلن، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا واجعلن في الأخيرة كافورا، فإذا انتهيت فآذنوني يعني إيه أعلموني، فأعطاهم إيه يعني الشعر الذي يقابل الجسد زي القميص أو زي السروال ففرش لها، فهذا ينفعها. وحصل يعني مثلا التبرك بآثار الرسول جائز، تبرك بآثار الرسول جائز، وكان الصحابة رضوان الله تعالى في بعض الغزوات مو دائما في غزوة يعني في صلح الحديبة إذا تنخب الرسول نخامة كده يأخذوها الصحابة ويقصوا وجهه أبد لكن ما كان كل يوم بما مثلا بعض مشايخ الطرق تقبل يده ظاهرا وباطنا، هذا ما هو فعل الرسول تعالى مرات يعني. وكذلك رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يعني رجل يعني الرسول احتجب وقال الرسول لهذا الرجل ضعه في مكان لا يراه أحد، وراح شربه هو، قال له فين وديته؟ قال أنا شربته، قال إن لا تمسك النار، صار مكسب يشرب دم ولا تمسه النار، هذا مكسب، لكن دم الناس التانيين خربان خصوصا الدم المسفوح دم الجراحات كلها تقريبا ما تصلح أبدا لكن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أشياء يعني، ومع ذلك ليس معناه ذلك دائما، لا مرات يعني عشان يبينوا ليش كان في صلح الحديبية يساوى الصحابة كده، عشان يبينوا لقريش أنكم لا يمكن أن تصلوا إلى يعني ما يمكن أن تصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم حتى هذول 360 يموتون. فإذا إنسان يتمسح مثلا الملك دحين المخاط حد الضرف، لكن واحد له غرض من الأغراض يبغى وظيفة كبيرة قد يساوي يمسح وبعدين يروح بس الوجه بلا برا هذا غرض من أغراض الدنيا. وأما كله حتى أبوه يغمه حتى هو فأبدا يعني برف لا هو كذا موجود في العدو قالوا يعني حرمت الله من النار وكذلك ثبت في حديث أن أم أيمن شربت بول رسول الله صلى الله عليه، لأن الناس الشياب قديما في الزمان يعني رجل كبير في السن عنده شرير نعم وعنده وعاء، إذا جابوا علم الناس الشياب العجائب يمكن في أيام الشتاء يمول خمسة مرات يمول خمسة مرات، فبدأ يروح على البيت الخلق فهي أخذت زمنته يعني ماء فشربته فأمر الله بدخول الجنة. وأما يعني فضلات الناس الآخرين كلهم نجسة البول والغائط وهذه خاصة لرسول الله، لأنه هذه في كتاب للسيوطي الخصائص الكبرى مجلدين يعني مش كمان يعني كتاب صغير يعني مجلدين، المجلد الواحد قدر كده. الخصائص الكبرى أبدا. فهذه أشياء يعني كانوا الصحابة يفعلون، لكن ليس معنى ذلك كده زي ما دحين بعض مشايخ الطرق يعني تقبل أيديهم وتقبل أرجلهم، لا لا. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر يعني في الأحاديث ما ثبت أنه قبلت يده يعني إلا 5 أو 6 مرات أبدا. كانوا أكثر يصافحون مصافحة، أكثر كده مصافحة. أو مثلا هذا يعني تقبيل الرأس أو غير ذلك، ما في يعني هذه الأشياء التي يعني بعض الناس يعني حتى عند بعض مشايخ الطرق هو يرفع لك يده. فهذا لا ينبغي يعني، يعني لن يخرج الله أضغانهم. يقول ولو نشاء لأريناكهم، كما بيّن الرسول عد واحد فلان فلان فلان فلان فلان. ولذلك بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية كانوا يعني يتفقدون الناس في الصلاة، يعني كان في نجد قديم قبل يعني قبل 50 سنة أو 60 سنة إذا صلى الإمام الفجر يسأل فلان حاضر فلان حاضر فلان حاضر، فأخذوا من هذا الحديث. ولكن الآن لما البلاد صارت كبيرة ما يمكن يعني. فالأئمة والمبادة يحث الناس على أداء الصلاة جماعة. هذا ولو نشاء الصلاة تبسي ولو تعرفنهم في لحن القول، يعني المنافق تعرف إيه من كلامه، في لحن يعني من كلامه يظهر لك أنه منافق أو غيره. وقال ولتعرفنهم في لحن فيما يبدو من كلامهم، الدال على مقاصدهم ليفهم المتكلم من أي الجزئين، هو بمعنى كلامه وفحواه وهو المراد من لحن القول. كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسان. وفي الحديث ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها، الجلباب زي الثوب الذي يلبسه. فالمنافق يعني أنت تعرفه، والمؤمن تعرفه، والكافر كذلك يعرف يعني ما فقال إن منكم منافقين، فمن سميت فقال يا فلان يا فلان يا فلان، حتى سمى 36 رجلا، ثم قال إن فيكم ومنكم منافقين فاتقوا الله، يعني معناه إيه؟ خافوا الله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه فحتى يزول عنكم النفاق. وكثير من بعض الناس اللي كان عندهم نفاق أو كان عندهم كفر، نعم صلح إسلامهم وأصبحوا مسلمين على ما. ثم قال ولنبلونكم، إيش البلاء؟ الاختبار. إيش البلاء؟ معناه ولنختبرنكم بالأوامر والنواهي، يعني الله يأمر أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، وهل الأوامر التي وجهها الله إلى المسلمين موجهة إلى الكافرين؟ الجواب كذا العلماء يقول مثلا وأقيموا الصلاة، كل الناس لازم يقيموا الصلاة، لكن إقامة الصلاة هذا لازم يكون بترتيب. مثلا واحد يروح يصلي 4 ركعات أو ركعتين يقرأ فيها الفاتحة وهو ما يقول لا إله إلا الله محمد، ما تنفع. وقدمها إلى ما وهم موجه إليه، لكن بالترتيب، أول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء، كذا بالترتيب هذه تنفع. فهم موجه إليهم برضو الخطاب. فيجب مثلا على الآن الدول الموجودة القارات السبعة أن يؤمنوا بالرسول محمد كله، يجب عليهم وجوبا، وإلا ما يؤمن بمحمد ويموت فإلى النار. ليه؟ القرآن يقول من يكفر به من الأحزاب فالنار موعد به، هذا بمحمد صح، بالقرآن صح، بالإسلام صح. وجاء في الحديث الصحيح لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. الناس المتعلمين الآن المثقفين يقول لا، الأديان السماوية 3، دين الإسلام 1 ودين اليهود 1 ودين النصارى، هذا غلط. والأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حتى بلقيس قالت في هذا نعم وأسلمت مع سليمان ما قال توهدت، ولكن مع الأسف يعني هذا الموجود. وهذا من الناس المثقفين، يعني واحد يكون دكتور أو فوق الدكتور كده ويفهم. ولذلك يعني في بلاد الإسلام ما في دعوة إلى الإسلام، مثلا بلاد فيها نصارى ما عمرك تسمع محاضرة للدعوة على الإسلام للنصارى وللأقباط، ما في هذا. غلط، التبشيرية موجودة، التبشيرية موجودة، هذا غلط. هذا غلط. أما مع الأسف يعني الآن مثلا يعني الآن في أوروبا وفي هذا ما. فلازم كان دعوة إلى الإسلام، حتى أن بعض البلاد الإسلامية يقولوا النصارى إخواننا. كيف إخواننا يصير؟ ما يصير إخواننا، يعني إن كان في البلد يصير إيه؟ يعني مواطن، مواطن، مواطن في البلد، له مال الإسلام ولو هذا إيه؟ اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ولنبلونكم حتى نعلم يعني إيه نختبركم بالأوامر والنهي، صلي صوم أدي أدي الواجبات أدي الزكاة بر والديك، هذا هذه الأوامر والنهي. فمن يفعل وهذا الاختبار لا بد أن يختبره، وهذا الاختبار يعني جاء في كتاب الله أن اليهود اختبروا في مرة من المرات وسقطوا في ذلك الاختبار، وهو أن الله نهاهم عن الصيد يوم السبت، ويوم السبت ما يجي ولا سمك، فراح عملوا أخاديد كده وودوها إلى هناك، فيجي الريح ولا هذا يوديها لك فيسكوا هذا، فيجي يوم الأحد يأخذوها، قال إنما صدنا يوم الأحد. يقول أصحاب الرسول، فيقول رسبوا هذا في الاختبار، هذا الاختبار رسب فيها اليهود. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين وكانوا معتمرين، فجاءهم الاختبار، الأرنب يجي أمامهم كده، وهم معلومة يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ويجي كذلك الغزال ويجي الحمار الوحشي ولا أحد يتعرض. يقول نجحوا إيه أصحاب محمد، نجحوا في الاختبار، واليهود إيه رسبوا في هذا الاختبار. ولذلك هذا صار معلم الجهاد، يكون يعني رجل يقول الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل أيما في، قال من قاتل لتكون كلمة الله إيه هي العليا، بكلمة لا إله إلا الله محمد. فالقتال للوطن أو لهذا كله تقريبا لازم زي الصحابة، من قاتل لتكون إيه كلمة الله هي العليا. ونعلم الصابرين، من اللي يصبر، لأن الجهاد لابد فيه إيه متاعب كثيرة. ونبلو أخباركم، يعني إيه ونعرف أخباركم حتى يظهر ذلك، مثلا الله يعلم أن فلان هذا يكون مؤمن، يعمل أبن فلان حتى يظهر للمسلمين، رجل من المجاهدين يموت وهو في الجهاد، فالناس إيه علموا ذلك، والله من أول علمه موجود. هذا تقريبا يعني هذه الآية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.